الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا. ولا يزال اللقاء موصولا في باب علامات الإعراب، وما زال الكلام كذلك في باب الرفع. وقلنا إن الرفع له أربع علامات: الضمة والواو والألف وثبوت النون. قلنا إن الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد، في جمع التكسير، وفي جمع المؤنث السالم أو ما جمع بألف وتاء، وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل به واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو ألف الاثنين، ولم يتصل به أحد نوني التوكيد ولا نون الإناث. الموضع أو العلامة الثانية من علامات الرفع هي الواو، والواو تكون علامة للرفع في موضعين: في الأسماء الستة أو الأسماء الخمسة، وفي جمع المذكر السالم. وبالنسبة للأسماء الستة، فالأسماء الستة تعتبر علما بالغلبة على ستة أسماء معينة، وهذا بخلاف الأمثلة الخمسة في الفعل المضارع. الفعل المضارع يرفع بثبوت النون إذا كان من الأمثلة الخمسة، فالأمثلة الخمسة أوزان يدخل تحتها مفردات كثيرة من الأفعال، فوزن يفعلان يدخل تحته مفردات كثيرة: يسافران ويقاتلان ويذاكران ويجتهدان ويكتبان ويحفظان ويفهمان، كل هذه الأفعال تدخل تحت هذا الوزن. عشان كده بنقول الأفضل في الأمثلة الخمسة أن نقول الأمثال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، يعني الأوزان الخمسة. أما بالنسبة للأسماء الستة فنقول الأسماء الستة لأنها علم بالغلبة على أسماء معينة، وتسمى كذلك بالأسماء المضافة وتسمى بالأسماء المعتلة. وطبعا هناك خلاف بين العلماء في عدها، فمنهم من يعدها ستة ومنهم من يعدها خمسة، والذي يعدها ستة هو سيبويه، والذي يعدها خمسة هو الزجاجي ومن تبعه. فنقول إن من حفظ حجة على من لم يحفظ، فقول سيبويه هو الأرجح في كونها ستة: الأب والأخ والحم وذو وفو، هذه خمسة المتفق عليها، ويضاف إليها الهن الذي عده سيبويه سادسا. كلمة الهن قيل هي كلمة تستخدم كناية عما يستقبح، وقيل كناية عن الفرج خاصة. يبقى الأقوى أنها ستة، ولذلك نقول الأسماء الستة. والأسماء الستة إذا أتت في موضع رفع فإنها ترفع بالواو. قال: والواو في الخمسة الأسماء وهي تلي، يعني أن الواو تكون علامة للرفع في الأسماء الخمسة، وهي الآتية: أب وهو الأب، أخ وهو الأخ، حم، والحم هو أقارب الزوج أو أقارب الزوجة، فيقال للزوج في أقارب زوجته حموك، ويقال للزوجة في أقارب زوجها حموك. وذو هنا هي التي بمعنى صاحب، وفم هو الفو ولكن يخلو من الميم. قال أب أخ وحم ذو حكمة وفم يخلو من الميم وافهم شرط ذا العمل. إن أفرزت لم تصغر مع إضافتها لغير ياء كفوز العدل لم يمل. فنقول إن الأسماء الستة إذا أتت في موضع رفع فإنها ترفع بالواو، ولتأخذ هذا الإعراب لا بد من شروط في هذه الأسماء، لا بد من شروط في هذه الأسماء، وهذه الشروط ذكرها. فقال إن أفردت، فقال إن أفردت، يبقى الأسماء الستة وهي أب أخ حم ذو فو هن. الشرط الأول أن تكون مفردة، يبقى واحد مفردة. مفردة يعني غير مثنى وغير مجموعة، أن تأتي بلفظ الإفراد. فإذا أتت بلفظ المثنى أو بلفظ الجمع فإنها تأخذ إعراب ما ذهبت إليه، فإن ذهبت إلى المثنى أخذت إعراب المثنى فترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء، وإن ذهبت إلى الجمع فتأخذ إعراب الجمع، إن ذهبت إلى جمع التكسير أخذت إعراب جمع التكسير، وإن ذهبت إلى جمع المذكر السالم أخذت إعراب جمع المذكر السالم. فمثلا ورفع أبويه، ورفع أبويه هنا أعربت بالياء في حالة النصب لأنها مثنى فأخذت إعراب المثنى، وإذا ذهبت إلى جمع التكسير تأخذ إعراب جمع التكسير، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فكلمة آباؤكم أعربت بالضمة لأنها في هذه الحالة جمع تكسير، وإن ذهبت إلى جمع المذكر السالم فإنها تأخذ إعراب جمع المذكر السالم. فلما تبين أصواتنا بكينا وفديننا بالأبينا، فقوله بالأبينا هذه كلمة أب وأتت جمع مذكر سالم فتأخذ إعراب جمع المذكر السالم. وفي البيت إنما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه، فكلمة ذووه فيها شاهدان، الشاهد الأول إضافة كلمة ذو إلى الضمير، والشاهد الثاني كونها جمع مذكر سالم فرفعت بالواو. يبقى الشرط الأول أن تكون مفردة، فالأسماء الستة تكون مفردة ففي هذه الحالة ترفع بالواو، ترفع بالواو. تقول مثلا أبوك رجل صالح، أبوك رجل صالح، والشرط الثاني طبعا برضو في صورة القصص قول المرأة وأبونا شيخ كبير، فكلمة أبونا شيخ كبير هذه مستوفاة للشروط فرفعت بالواو لأنها مفردة. قال إن أفردت لم تصغر، الشرط الثاني أن تكون مكبرة، الشرط الثاني أن تكون مكبرة غير مصغرة. فإذا صغرت أعربت بالحركات، تقول جاء أبي هذا أخي، فالشرط الثاني أن تكون مكبرة، فإن صغرت أعربت بالحركات. قال إن أفردت لم تصغر مع إضافتها، يبقى تكون مضافة، ثلاثة تكون مضافة. فإذا انقطعت عن الإضافة أعربت بالحركات، قال مثلا وله أخ أو أخت. أن امرؤ هلك، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت، فكلمة أخ هنا وقعت إيه؟ وقعت غير مضافة، فلما وقعت غير مضافة أعربت بالحركات، إنما إذا وقعت مضافة فإنها ترفع بالواو إذا أتت في موضع رفع. يبقى أبونا أب مضاف ونا مضاف إليه. الشرط الرابع أن تكون إضافتها لغير الياء. فلو أضيفت لياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة للمناسبة، إن هذا أخي، فمعربة بالحركات المقدرة، وتقول هذا أخي، هذا أخي، وجاء أخي. شرط الخامس أن تكون فو خالية من الميم، أن تكون فو خالية من الميم. فإذا كانت كلمة فو فيها ميم تعرب بالحركات الظاهرة، تقول هذا فم، تمام. وفي الحديث كما تخرج القطرة من في السقاء، من في السقاء، لا نقول في السقاء، إنما الصحيح من في السقاء، فتكون مجرورة بالياء لأنها مستوفية للشروط. وحتى اللقمة يضعها في زوجته، في زوجته، ففي زوجته خطأ. فنقول أن تكون فو خالية من الميم. الشرط السادس أن تكون ذو بمعنى صاحب، وهذا لتخرج ذو الطائية التي بمعنى التي، فإن ذو التي بمعنى التي تعتبر من الأسماء الموصول، الأسماء الموصولة مبنية. فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني الذي حفرت والذي طويت. ومن المعروف إن ذو لا تضاف إلا إلى اسم جنس ظاهر، فلا تضاف إلى العلم، ولا تضاف إلى الضمير، ولا تضاف إلى المشتق. وهذا لأن عمل ذو، وهذا لأن عمل ذو هو أن يتوصل بها إلى نعت ما قبلها بما بعدها، لأن عمل ذو هو أن يتوصل بها لنعت أو لوصف ما قبلها بما بعدها، فيشترط فيما بعدها شرطان: أن يصح أن ينعت به، هذا الشرط الأول، ولذلك فإنه لا يأتي بعدها، فإنه لا يأتي بعدها العلم ولا يأتي بعدها الضمير، لأن العلم والضمير لا ينعت بهما. ويشترط الشرط الثاني أن ينعت بما بعدها بواسطة، يعني أن ما بعدها يشترط فيه أن يصح أن ينعت به، ده الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون النعت به بواسطة، ولذلك فلا يأتي بعدها المشتق، لأن المشتق ينعت به مباشرة، تقول هذا رجل عاقل وهذا رجل كريم. فالكلمة المشتقة لا تأتي بعد ذو. لماذا لا تأتي بعد ذو؟ لأن في هذه الحالة لا حاجة لنا في ذو، فلماذا نأتي بذو؟ فكلمة ذو يتوصل بها لنعت ما قبلها بما بعدها، ولذلك فلا بد فيما بعدها أن يصح النعت به وأن يكون النعت به بواسطة. فإن كان لا ينعت به أصلا فلا يأتي بعدها، فلا يأتي بعدها الضمير ولا العلم. وإن كان ينعت به مباشرة فلا يأتي بعدها كذلك، لأنه في هذه الحالة ليست لنا حاجة في ذو. ولذلك فإن ذو لا يأتي بعدها إلا اسم جنس ظاهر، تقول جاء رجل ذو مال وجاء رجل ذو كرم وجاء رجل ذو فضل وذو جود. يبقى شروط الأسماء الستة: أن تكون مفردة، أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة، أن تكون إضافة ولا غير هي المتكلم، أن تكون فوق خالية من الميم، أن تكون ذو بمعنى صاحب. ومن العرب من يستعمل في الأسماء الستة لغة تسمى لغة القصر، ومنهم من يستعمل فيها لغة تسمى لغة النقص. تمام. وعلى هذا أتى قول الشاعر: بأبه اقتدى علي في الكرم، بأبه اقتدى علي في الكرم، فحذف الألف وأعربها بالحركات الظاهرة، فقال بأبه اقتدى علي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. واللغة الثانية وهي أن يلزمها الألف، أن يلزمها الألف، ومنه قول الشاعر: إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها. لغة القصر ولغة النقص. تمام. وطبعا قال ابن مالك: وقصرها من نقصهن أشهر. فلغة القصر أشهر من لغة النقص. قال: والواو في الخمسة الأسماء وهي تلي: أب أخ وحم ذو حكمة وفمي، يخلو من الميم وافهم شرط ذا العمل، إن أفردت لم تصغر مع إضافتها لغير ياء كفوذ العدل لم يمل. قال: وسالم الجمع تذكير وملحقه كالمؤمنون أولو التصديق للرسل. يعني أن الواو كما أنها علامة للرفع في الأسماء الستة، فكذلك تكون علامة للرفع في جمع المذكر السالم. وجمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالحة للتجريد وعطف مثله عليه، ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالحة للتجريد وعطف مثله عليه. قوله ما دل على أكثر من اثنين، ما دل على أكثر من اثنين أخرج المفرد والمثنى وجمع المؤنث، لأن المفرد يدل على مفرد، المثنى يدل على اثنين، جمع المؤنث يدل على أكثر من اثنتين. قوله بزيادة في آخره أخرج جمع التكسير، لأن جمع التكسير يدل على أكثر من اثنين مع تغيير بناء المفرد. صالحة للتجريد أخرج نحو 20، فهذه الواو والنون غير صالحة للتجريد. وعطف مثله عليه لأن العرب تعمد إلى الاختصار، فبدلا من أن يقول جاء محمد ومحمد ومحمد، فإنهم يقولون جاء المحمدون. يبقى هذه الزيادة أغنت عن عطف مثله عليه. فجمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالحة للتجريد وعطف مثله عليه. وكما قلنا إن جمع المؤنث السالم هناك ستة أحوال يجمع فيها جمع المؤنث السالم جمعا قياسيا، فكذلك هناك شروط في الاسم الذي يراد جمعه جمع مذكر سالم. والذي يجمع جمعا مذكرا سالما من الأسماء نوعان. النوع الأول هو العلم، والنوع الثاني هو الصفة. النوع الأول هو العلم، والنوع الثاني هو الصفة. فيشترط في العلم أن يكون علما لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث والترتيب، أن يكون هذا العلم علم لمذكر، فخرج علم المؤنث مثل سعاد وفاطمة، فسعاد وفاطمة لا تجمع جمع مذكر سالم، وإنما تجمع كما هو معلوم جمع مؤنث سالم. وكذلك يشترط أن يكون علما، فلو كان نكرة فإنه لا يجوز مثل رجل، فكلمة رجل نكرة وليست علم. يبقى علم لمذكر عاقل، خرج علم المذكر غير العاقل مثل لاحق، علم على فرس. خالي من تاء التأنيث، خرج نحو طلحة، فطلحة تجمع قياسا جمع مؤنث سالم. قلنا وقص في ذي التاء. والخالي من تاء التأنيث هذا الشرط اختلف فيه البصريون والكوفيون، فمنعه البصريون وأجازه الكوفيون، ولعل الأقرب هو قول الكوفيين بجواز جمع علم المذكر العاقل الذي فيه تاء التأنيث جمعا مذكرا سالما، وذلك لأن المؤنث بالألف يجمع جمع مذكر سالم، المؤنث الذي فيه علامة تأنيث وهي الألف المقصورة يجمع جمع مذكر سالم، وإذا كان المؤنث بالألف يجمع جمع مذكر سالم فمن باب أولى أن يجمع المؤنث بالتاء جمع مذكر سالم، وأن يكون خاليا من التركيب، مقصود هنا التركيب المزجي أو التركيب الإسنادي. فمثلا لو واحد اسمه سيبوي فلا يجمع، فلا يقال سيبويهون. ولو أن هناك أكثر من شخص يسمى بشاب قرناها أو تأبط شرا فإنه لا يجمع كذلك. فيشترط في العلم أن يكون علما لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث والتركيب. اشترط في الصفة أن تكون صفة لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث، وليست من باب أفعل فعلاء ولا فعلان فعلى ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. قلنا إن العلم لا بد أن يكون علما لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث والتركيب، والصفة يشترط فيها هذه الشروط: أن تكون صفة لمذكر، فخرجت صفة المؤنث مثل حائض، فإن حائض صفة لمؤنث وليس صفة لمذكر. ويشترط في هذا المذكر أن يكون عاقلا، فخرج نحو سابق، لأن كلمة سابق في أصل وضعها صفة للفرس، فإذا ما أريد بها صفة للعقلاء جاز جمعها جمعا مذكرا سالما. قال تعالى: والسابقون السابقون. خالي من تاء التأنيث، فخرج نحو علامة، والعرب تعمد إلى إضافة التاء للدلالة على المبالغة، فيقولون في كثير العلم علامة، وفي كثير الرواية راوية، وفي المطلع على الأنساب والقبائل نسابة، فاشترطوا في الصفة أن تكون صفة لمذكر فخرجت صفة المؤنث، وعاقل خرجت صفة غير العاقل، خالي من تاء التأنيث خرجت الصفة الملتحقة بتاء التأنيث أو المتصلة بتاء التأنيث مثل علامة ونسابة وراوية. قال ليست من باب أفعل فعلاء، فخرجت الصفة التي على وزن أفعل في المذكر والذي مؤنثه على وزن فعلاء، مثل أحمر في المذكر يأتي الوصف منه في المؤنث على وزن فعلاء حمراء، يبقى خرج أحمر حمراء وأصفر صفراء، فلا يقال أحمرون ولا أصفرون. وإذا كانت من باب أفعل الذي مؤنثه ليس على فعلاء فإنه يجوز، مثل أكرم فيقال الأكرمون، وأفضل فيقال الأفضلون، ولا فعلان فعلا، يعني ولا في الوصف الذي مذكره على وزن فعلان في حالة أن وصف المؤنث منه على وزن فعلا، مثل عطشان عطشة وسكران سكرة، تمام؟ فلا يقال سكرانون ولا يقال عطشانون. ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، لأن هناك بعض الأوزان التي يستوي فيها المذكر مع المؤنث، مثل وزن فعيل ووزن فعول، فيقال رجل قتيل وامرأة قتيل، ورجل جريح وامرأة جريح، ويقال رجل صبور وامرأة صبور، ورجل شكور وامرأة شكور. فكل هذه شروط لابد من توافرها في الصفة التي يراد جمعها جمع مذكر سالم. يبقى العلم علم لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث والتركيب، الصفة صفة لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث وليست من باب أفعل فعلاء ولا فعلا فعلا ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. ولذلك فإن هناك بعض الكلمات فقدت شرطا من هذه الشروط، ولذلك فإنها تأخذ إعراب جمع المذكر السالم، ليست لأنها جمع مذكر سالم ولكن لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم. وهذا مثل كلمة عالمون، وهذا مثل كلمة عالمون، وكلمة بنون، وكلمة عشرون، وأخواتها ألفاظ العقود عشرون وثلاثون وأربعون وخمسون، وكلمة سنون، وكلمة عليون، وكلمة أرضون. كل هذه الكلمات تأخذ إعراب جمع المذكر السالم، وإن كان لا يصح أن يقال عليها جمع مذكر سالم هكذا مطلقا. لماذا؟ لأنه فقدت شرط من الشروط. فمثلا كلمة بنون فقدت شرط السلامة، لأن الأصل كان أن يقال ابنون. كلمة عشرون ليس لها مفرد من لفظها، تمام. كلمة عالمون كذلك فقدت شرط، لأنها ليست علم وليست صفة، تمام. وكذلك سنون وعليون وأرضون، عليون ليس لها مفرد من لفظها إلى آخر. هذه الكلمات تأخذ إعراب جمع المذكر السالم وتسمى ملحقة بجمع المذكر السالم. المال والبنون، فكلمة البنون مرفوعة بالواو ملحقة بجمع المذكر السالم. إن هذا أخي له 99، فكلمة 90 مرفوعة بالواو لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم. وطبعا معروف أن الواو في جمع المذكر السالم علامة للإعراب، والنون عوض عن التنوين في المفرد. قال: وسالم الجمع تذكير وملحقه، يعني أن الواو كذلك تكون علامة للرفع في جمع المذكر السالم والكلمات الملحقة به. قال: كالمؤمنون أولو التصديق للرسل. يبقى المؤمنون جمع مذكر سالم، وكلمة أولو ملحقة بجمع المذكر السالم. قال: وفي المثنى وما جاراه، قل ألف. وفي المثنى وما جاراه، قل ألف، يعني أن المثنى وما يلحق به إذا أتى في موضع رفع فإنه يرفع بالألف، فإنه يرفع بالألف، فالألف تكون علامة للرفع في المثنى. والمثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره صالحة للتجريد وعطف مثله عليه. ما دل على اثنين أو اثنتين أخرج الجمع بأنواعه وأخرج المفرد، بزيادة في آخره أخرج ما دل على اثنين أو اثنتين ولكن بغير زيادة، مثل كلمة زوج ومثل كلمة شفعة، فهذه تدل على اثنين ولكن بغير زيادة. صالحة للتجريد أخرج اثنان واثنتان، فإن الألف والنون في حالة الرفع والياء والنون في حالة النصب والجر غير صالحة للتجريد. وعطف مثله عليه لأن العرب تعمد إلى الاختصار، لأن العرب تعمد إلى الاختصار، بدلا من أن يقولون جاء محمد ومحمد يقولون جاء المحمدة، بدلا من أن يقولوا جاء رجل ورجل يقولون جاء رجلان. يبقى المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخر صالحة للتجريد وعطف مثله عليه. هذا المثنى لابد من توافر شروط في الاسم الذي يراد تثنيته، وهذه الشروط مجموعة في قول الناظم: شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركب، موافقا في اللفظ والمعنى له، مماثل لم يغن عنه غيره. فهذه شروط واجب توافرها في الاسم الذي يراد تثنيته. قال: شرط المثنى أن يكون معربا، فيشترط في الاسم الذي يراد تثنيته أن يكون معرب، فخرج المبني، فإن المبنيات لا تثنى ولا تجمع، وإنما هي ألفاظ بأصل وضعها هكذا، مثل هذان في حالة الرفع وهذين في حالة النصب والجر، فلا يقول أحد إن هذه الكلمات معربة أو هذه مثنى، بل نقول إن هذه الألفاظ وضعت بأصل وضعها هكذا، أو نقول إن اللذان واللذين واللتان واللتين وهذان وهذين وهاتان وهاتين خرجت عن هذه القاعدة. فالأصل في المثنى أن يكون معربا، فخرج المبني. قال: ومفردا، يعني أن تكون الكلمة التي يراد تثنيتها مفردة، فخرج المثنى فلا يثنى والجمع فلا يجمع. قال: منكرا، أن يكون الاسم الذي يراد تثنيته نكرة، فخرجت المعارف فلا تثنى ولا يثنى منها إلا العلم مثل محمد. ولذلك فإنك قبل تثنيته تقدر فيه الشيوع أن هناك أكثر من شخص تسمى بهذا الاسم، فتقدر فيه الشيوع فتعامله معاملة النكرة فتثنيه فتجعله محمدان، ثم بعد ذلك ترد إليه التعريف الذي سلبته فتقول جاء المحمدان، فتثنية كلمة محمدان المحمدان. لماذا أتيت بهذه الألف واللام؟ أتيت بهذه الألف واللام لأني لم أستطع أن أثنيه إلا بعد أن نزعت منه التعريف، نزعت منه التعريف وقدرت فيه الشيوع ثم ثنيته، وبعد أن ثنيته ماذا فعلت؟ أعدت إليه التعريف الذي كنت قد سلبته منه. فشرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركب، يعني لا يكون مركب، فخرج المركب المزجي والمركب الإسنادي فإنهما لا يثنيان. موافقا في اللفظ والمعنى، موافقا في اللفظ والمعنى، المقصود باللفظ هو الحروف والمعنى هو ما يصدق عليه الشيء وهو المسمى، فيشترط التوافق في اللفظ وكذلك في المعنى. فخرج الموافق في اللفظ دون المعنى كالمشترك اللفظي، مثل كلمة عين، يقال عين الماء وعين الجارحة وعين الجاسوس، فإذا ثنيت فقيل هذان عينان ويقصد بهما عين الجاسوس وعين الجارحة فهذا ملحق بالمثنى. لماذا؟ لأنه موافق في اللفظ دون المعنى، وقد يوافق في المعنى دون اللفظ، فقد يوافق في المعنى دون اللفظ، مثل عمر وعمر في الحديث اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، فعمر وعمر موافقان في المعنى ولكن في اللفظ مختلف، لأن كلمة عمر فيها واو وعمر ليس فيها، ولذلك فإن عمر ممنوع من الصرف وعمر تعتبر منصرفة. ولذلك فإن ما خرج عن هذه القاعدة فإنه يلحق بالمثنى، مثل الأبوان تثنية للأب والأم، ومثل العمران تثنية لعمر وعمر، ومثل الأسودان تثنية للتمر والماء، ومثل البحران تثنية للبحر والنهر، والشيخان لأبي بكر وعمر، وكثير من هذه الأسماء التي تطلق فإنها تكون ملحقة بالمثنى. لماذا؟ لعدم توافقها في اللفظ والمعنى. قال موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل، يعني له مماثل في الحقيقة حتى يصح أن يثنى، فخرج مثلا نحو الشمس، لأن الشمس لا نرى منها إلا واحدة، وإن كنا لا نعلم هل هناك شموس أخرى في مجموعات شمسية أخرى أم لا، وطبعا هذا الكلام يعني خاضع للتجارب العلمية والبحوثات الفلكية وكده، ولكن يعني كان مشتهر عند العلماء أنه لا يوجد إلا شمس واحدة، وإذا قال العلم الحديث إن هناك أكثر من شمس فلا غبار على ذلك. له مماثل لم يغن عنه غيره، لم يغن عنه غيره، لأن بعض الكلمات لا تثنى لأنه قد أغنى عنها غيرها، مثل كلمة إيه؟ مثل كلمة بعض، فلا يقال بعضان لأنه استغني عن تثنية كلمة بعض بكلمة جزء فيقال جزآن، فلا تثنى كلمة بعض، وكذلك لا تثنى كلمة سواء، لا تثنى كلمة سواء للاستغناء عنها بتثنية سي فيقال سيا. ومما يلحق بالمثنى اثنان واثنتان، فيقال اثنان واثنتان في حالة الرفع، واثنين واثنتين في حالة النصب والجر. ومما يلحق به كذلك كلمة كلا وكلتا، ولكن كلا وكلتا لها حالتان. حالة الأولى أن تضاف إلى اسم ظاهر، فإذا أضيفت إلى اسم ظاهر أخذت إعراب الاسم اللي هو المنقوص، فتعرب بالحركات المقدرة. وفي التنزيل قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها. وإذا أضيفتا إلى الضمير فإنهما تأخذان إعراب المثنى، وإضافتها للضمير يأتي في باب التوكيد، فتقول جاء الرجلان كلاهما وجاءت المرأتان كلتاهما. وطبعا في حالة النصب والجر يقال جاء رأيت الرجلين كليهما ومررت بالمرأتين كلتيهما. يبقى هذا بالنسبة للمثنى. قال شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا، موافقا في اللفظ والمعنى له، مماثل لم يغن عنه غيره. والعلامة الرابعة والأخيرة من علامات الرفع هي ثبوت النون، وثبوت النون تكون علامة للرفع في الأمثلة الخمسة، والأمثلة الخمسة كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، تقول أنتما يا زيدان تسافران، والرجلان يسافران، وأنتما يا زيدون تسافرون، والرجال يسافرون، وأنت يا هند تسافرين. وطبعا شرط المضارع من الأمثلة الخمسة أن يكون في غير حالة النصب والجزم، لأن طبعا إذا سبق بناصب أو سبق بجازم فإنه يكون معرب في حالة النصب والجزم بحذف النون. وبهذا يكون الكلام عن علامات الرفع قد انتهى. قال وفي المثنى وما جاراه قل ألف والنون بالخمسة الأفعال فالتصلي كيفعلان هما أو تفعلون بتاء أو بياء والأنثى تفعلين قلي. ثم شرع الناظم رحمه الله في باب علامات في بيان باب علامات النصب، وهذا ما نأخذه في مرة قادمة. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.